الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله الذين قاموا بالعدل وبه كانوا يقسطون ويقومون، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام العطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل بإذن الله عز وجل شرح كتاب الزكاة من كتاب أخصر المختصرات للإمام البلباني الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب الزكاة. أيها الأحبة الأكارم، من المعلوم أن الزكاة فيها أحكام كثيرة متعلقة، ولذلك من الحسن النظر فيها والتأمل والبحث والاطلاع. ولهذا إن أشكل عليك فهم مسألة في الزكاة، فحاول قدر الإمكان أن تنظر في كتب أخرى في المذهب حتى يتوضح ويتبين لك مثل هذا الشيء. فلا شيء يمكن أن يكون صعبا بإذن الله عز وجل بعد بذل الطاقة والوسع والكلفة والجهد في النظر في هذه الكتب. ثم إذا أشكل شيء في كتب الفقهاء المتقدمين، فنحاول قدر الإمكان ننظر في كتب الشراح المتأخرين، خاصة ممن يكتبون بلغة معاصرة، ثم بعد ذلك نرجع إلى كتب المتقدمين من علماء الشريعة. إخواني الأكارم، اليوم بإذن الله عز وجل سنشرح الزكاة المتعلقة في زكاة الخارج من الأرض. وأنتم تعلمون أن الأرض يستثمرها كثير من الناس في أعمال يقومون عليها من زراعة ومزارعة ومحاقلة ومخاضرة وما يتعلق بها من أنواع البيوعات. ولذلك ستكون هذه في الحقيقة مال يتنامى ومال يربو ومال يزداد. وهذا المال أيها الأحبة الأكارم لا بد له من شيء يقوم بزكاته. فلذلك الخارج من الأرض هو كل ما خرج من الأرض، سواء كان هذا الخارج إخوان الأكارم من زروع أو من ثمار أو من معادن أو من معادن أو حتى من الركاز. والركاز نحن عندنا في المذهب يدخلوه الأصحاب في ما يتعلق بكتاب الزكاة، وإن كانت مذاهب أخرى تدخله في ما يتعلق في المسائل المتعلقة بكتب الجهاد وما يتعلق بالكلام عن أحكام غير المسلمين، لأنه يعد من دفن الجاهلية. طيب، وكذلك من أنواع الزكاة هو زكاة الخارج من كوار النحل أو من كوار النحل، نعم، وهو العسل. طيب، هذه الأنواع أوجبها الله عز وجل، أوجب الزكاة فيها، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، هذا الحق قال عنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو الزكاة، فهو يكون الزكاة فيه إما أن يكون حقه العشر وإما أن يكون نصف العشر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. إذن هذا يا أخواني الأدلة العامة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأدلة الحديث النبوي ستأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة الآن، وأهل العلم أجمعوا عليها، أجمعوا على زكاتها، كما نقل ذلك الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم: زكاة الحنطة، زكاة الشعير، زكاة التمر، زكاة الزبيب، وهكذا. طيب، قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر. إذن الزكاة أولا حكمها أنها واجبة، والحقيقة أن الزكاة واجبة وهي فريضة من فرائض الإسلام. الزكاة واجبة في كل شيء مكيل مدخر. طيب، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. المكيل يدل لاعتباره حديث النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في البخاري ومسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا لاحظوا أن هذه الأوسق فيها علاقة بالجانب الكيري، لأنه لو يعني لو لم يدل هذا على اعتبار الكيل لكان هذه الأوسق المذكورة لغوا والعبث واللغو منزهة عنه الشريعة. فإذا هنا نجد الدليل على ذلك من خلال الكيل. أما الدليل من خلال الادخار فالحقيقة يدل على ذلك قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الدارقطني بإسناده، وإن كان بعض أهل العلم حسنه وبعض أهل العلم ضعفه، والأقرب أن يكون ضعيفا هو ما ضعفه ابن حجر رحمه الله، أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأشياء يا أخواني غير مدخرة، القثاء، البطيخ، الرمان، ما أحد يدخر الرمان ولا أحد يدخر البطيخ ولا أحد يدخر القصب والقثاء. إذن بناء على ذلك هذه لا تدخر، ولذلك ما لا يدخر لا تتم به النعمة. وهنالك كذلك آثار تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يخرجون الزكاة في الخضروات والثمار والتي لا تدخر، ومنهم معاذ الذي ذكرناه قبل قليل وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن فالادخار دليله النقلي هو قول معاذ وفعل الصحابة، ودليله العقلي أن غير المدخر لا تكمل به النعمة، ولذلك لا تكون فيه منفعة في حالة المآل. أما في الحال فهذا طبيعي جدا، لكن في حالة المآل أو في مآلات الشيء لا تتم به النعمة ولا يكون به النفع. طيب، قال: تجب في كل مكين مدخر خرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض سواء كان ذلك من الحب، أي نعم يا أخوان الأكارم، والحب بشتى أشكاله. يعني نحن نجد الآن حبوب كثيرة جدا، عندك مثلا الأرز مثلا هذا منتشر عندنا، عندك الحمص هذا منتشر، عندك الذرة كذلك، العدس، اللوبيا، السمسم، الترمس، كل هذه الأشياء منتشرة. طيب، كذلك لو كانت هذه الحبوب للبقول، يعني مثل حب مثل الخردل، مثل كذلك الهندبة، كذلك الكرسنة، عندك كذلك الحبوب إذا كانت للأشياء حتى التي لا تؤكل، يعني حب القطن مثلا، هذا حب الأشنان هذا لا يؤكل لكنه يجب فيه الزكاة، لأنه كما قلنا يا أخواني قبل قليل أنه إيش يدخر. أو كذلك الأبازير، مثلا الكمون، الكراوية، يعني بذل الرياحين، هذه كذلك، حتى كذلك لو كان هذا من غير حب، يعني خرج من الأرض من غير حب، مثل الأشنان، مثل السماق، مثل الصعتر نسميه الآن زعتر، أي نعم، كذلك حتى لو كان من الورق، مثل مثلا السدر ومثل الخطم، وهذه كلها تستخدم يعني في مسائل التغسيل، السدر والخطم هذه من ورق. طيب، هذه كلها يا أخوان يجب فيها إيش؟ يجب فيها الزكاة، فهي مكيلة وهي كذلك مدخرة، وهي يعني تشبه البر. ومثلها كذلك التمر، الزبيب، اللوز، هذا كله يا أخواني ما نص عليه الإمام أحمد وهو مكيل، والفستق والبندق كله مكيل، كله يا أخواني مدخر. إذن هو حقيقة لا يفنى، يعني لا يفنى أقصد من خلال وجوده إذا ادخر، ولا يتعفن، لا يقطن، ممتاز، لكن غير المدخر هذا لا تكتمل به النعمة ولا ينتفع به في المستقبل، وقد يعفن، قد يقطن، قد يفسد وهكذا. فبناء ذلك راعت الشريعة أن هذا لا توجد فيه الزكاة، لا توجد فيه الزكاة. طيب، الأشياء التي تعد هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. إذن إحنا قلنا الأشياء التي تجب فيها الزكاة أن يكون مكيل مدخر، أما الأشياء التي مثلا تكون معدودة هذه لا تجب فيها الزكاة، مثلا الجوز هذا مثلا يعني كما نص عليه الإمام أحمد معدود، التين، المشمش، الخوخ، الفواكه بشكل عام، الرمان، كل هذه أخواني ليس فيها زكاة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة الدارقطني عن حديث علي: ليس في خضروات الصدقة، ليس في خضروات الصدقة أو الزكاة. طيب، إذن كل ما كان من هذا ليس فيه زكاة، مثلا واحد مثلا عنده بقول، واحد قصب، واحد عصفر، زعفران، ورد، هذا كله ليس فيه زكاة. طيب، الزكاة تجب إذا كان هذا قد بلغ النصاب. نعم، يعني خارج من الأرض يا أخوان الأكارم هذا زكاته إذا بلغ النصاب. نقطة مهمة جدا، طبعا هذا يكون بعد ما يتم عملية تصفية الحب، وبعد ما يجف مثلا الرطب فيكون تمرا، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، فالنصاب يا أخواني هو نصاب الخارج من الأرض، ما هو؟ لابد يكون هناك شيء يا أخواني يحدد. قد يأتينا رجل فيقول: طب لماذا موجود خمسة أوسق مش عارف؟ نقول يا أخوان الأكارم هذه الأحكام في الحقيقة وإن كانت لها حكم لكنها من حيث العلة غير معقولة في المعنى. يأتي رجل فيقول: ليش 40 غنم فيها شاه؟ طب ليش 120 فيها شاه؟ طب ليش 121؟ هذه أخواني، طب ليش 39 مثلا ما فيها شاه؟ هذه أخواني الأكارم مسائل، ضعوا في ذهنكم أشياء: مسائل الكفارات 1، مسائل الحدود 2، طب ليش 100 جلدة؟ ليش مثلا ما تكون 200 جلدة؟ طيب، مسائل الكفارات 1، مسائل الحدود 2، مسائل اللهم صل على محمد الفرائض والإرث والتركات 3، مسائل الزكاة 4، الأعداد المتعلقة بالصلاة، ليش مثلا صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4؟ ليش صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 وصلاة الفجر ركعتين؟ طيب ليش ما تكون 5؟ هذه إخوان غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، بقدر ما عللت وقلت لغير معقولة المعنى. خلاص، الله عز وجل أمرك بأشياء، إذن الأمر في ذلك التعبد، لها حكم، لها مقاصد، لها أسرار، لها غايات، لها مرامي، أي نعم، لها روح، لكن في الحقيقة العلة في ذلك لا نعلم. لكن 5 أوسق محددة. طبعا ممكن إحنا نلتمس علل، هذا لا يعني ذلك أنه قد لا يكون هناك التماس العلل، لكن لا نستطيع أن نقطع بها، نقول هذه العلة الثابتة. يعني الأمر في ذلك يحتاج يا أخواني إلى تسليم، هنا مبدأ التسليم. 5 أوسق، الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا الحديث يا أخواني يعني فيه قوة، لذلك لا يمكن أن يحصل فيه التأويل. هل يصح من ناحية أصولية أن يتم التأويل للشيء الخاص؟ هاي يا أخواني الأكارم، التأويل لا يدخل على على على الخاص، التأويل لا يدخل على الخاص، لذلك الخاص يقضي على كل عام، يقضي على كل مطلق. طيب، فلذلك هذه 5 أوسق خاصة، وكذلك هي زكاة مال، ولذلك يعتبر لها النصاب مثل سائر الزكوات. الوسق يا أخوان الأكارم يساوي تقريبا 60 صاع، 60 صاعا. طيب، بناء على ذلك 5 أوسق كم تساوي؟ ها، إذا أردنا نحسبها 60 صاع ضرب 300 صاع. طيب، الصاع كم يساوي عندنا الآن كم يساوي الصاع؟ تقريبا كيلو، 2 كيلو تقريبا و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام. طيب، احنا في عندنا عملية رياضية، عملية فيها حساب. طيب، 2 كيلو 40 غرام، ايش راح نسوي؟ نروح نضربها بايش؟ بالثلاثمائة، الثلاثمائة اللي هي ايش هي؟ 300 صاع. كم يساوي هذا؟ ها، 612,000، 612,000 تقريبا. راح نقسمها الآن بناء على ذلك على ايش؟ على 1000. كم راح يكون؟ 612 كيلو جرام. إذن يا إخواني 5 أوسق هي 612 كيلو جرام. هذه طريقة في الحساب، هذه طريقة أولى. في طريقة ثانية إنه إحنا نيجي نقول الصاع النبوي كم؟ نقول الصاع النبوي تقريبا كما قلنا حفظكم الله 2 كيلو و40 جرام. طيب والوسق كم فيه؟ الوسق نقول الوسق 60 صاع. طب النصاب كم معروف؟ 5 أوسق. إذن 5 أوسق هاي أخواني ضرب 60 صاع كم يساوي؟ 300 صاع. طيب 300 صاع نضربها باثنين كيلو فاصلة 40 جرام يساوي كم؟ 612 كيلو جرام. كلتا الحالتين عندك بإمكانك تحسبها زي ما بدك، لكن الفكرة إنه بهذا يأتي الحساب، بهذا يأتي الحساب. طيب هنا يا أخواني الأكارم، هذه 5 أوسق، ها هذه 5 أوسق هاي أخواني الأكارم، طبعا يذكر هنا عندنا في المذهب قال لثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. إحنا ما رح نتكلم الآن لا بالدمشقي ولا بالقدسي ولا بالنابلسي ولا هذه أشياء يا أخواني الأكارم، يعني مهم نعرفها طبعا، لكن لا نريد أن ندقق فيها الآن. طيب بشكل عام الوسق إذا قلنا أنه 60 صاعا، طبعا يا أخواني ورد حديث في ذلك، يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه مرفوعا فيما أخرجه ابن ماجه، الوسق 60 صاعا. الحديث فيه ضعف لأنه في سنده يعني أبا البختري، وأبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو الحديث عند ابن ماجه، الحديث فيه انقطاع، لكن ورد فيه ذلك، يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد مرفوعا وإن كان في سنده انقطاع. طيب إذا بناء على ذلك يا أخوان الأكارم، الوسق طبعا يصح أن تقول وسق وسق، ها هذا 60 صاعا، 60 صاعا. طيب الأصواع والأمداد هذه مكاييل، وهذه المكاييل إيش نقلوها إلى الوزن. لماذا يا أخوان؟ الجانب الوزني أقوى من الجانب الكيلي، حتى تحفظ إيش بالزيادة وتحفظ إيش بالنقصان. والكيل عادة يختلف فيه يعني الشيء، منه شيء ثقيل، منه شيء متوسط، منه طيب، لكن الوزني يعني نستطيع أن نقول أنه إيش هو الحالة التي نستطيع أن نضبط بها الأمر. لذلك الزكاة تجب في كل شيء يقارب هذا الوزن حتى لو لم يبلغه، خاصة إذا كان من المكيل الخفيف، خاصة إذا كان من المكيل الخفيف. لكن مثلا لا تجب في المكيل الثقيل اللي هو مثلا الرز التمر، لا تجب في الثقيل الحقيقة الذي يبلغه من خلال الوزن ليس من خلال الكيل. إذن من يتخذ مكيال وهذا المكيال يسع صاع ممتاز يعني صاع كويس من البر، ثم يكيل به ما يريد وما يشاء، ويعرف به ما يبلغ حد الوجوب من غيره، طبعا إذا حصل هنالك شك في بلوغه للنصاب يحتاط ويخرج، ها لكنه ليس هذا الأمر واجبا، إيه هو من باب الاحتياط إنه أبرأ للذمة، لكن هو من باب الاحتياط هو يخرج إنه هو الأصل، فنحاول قدر الإمكان أن نخرج ولا ننظر إلى هذا الشك. حقيقة يا أخوان الأكارم الذي ذكرته لكم قبل قليل 612 كيلو هذه يعني تسهل كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. لما ذكر قضية النصاب قال وشرط ملكه، نعم هاي أخواني وقت وجوب، يعني كذلك من شروط الزكاة وأن يكون ملك النصاب أن يملك النصاب في وقت الوجوب. طيب خلوني شوي أتكلم عن هذه المسألة قليلا يا إخواني. الحبوب والثمار لها، هاي يا إخواني الأكارم، لها خلينا نقول دورة، معروف دورة اقتصادية أو دورة يعني نمائية. هذه الدورة فيها ترتيبات من خلال اكتمال هذا يعني اكتمال هذا النماء من خلال بدو الصلاح وغيره. إذا تلفت، ركزوا معي الآن، إذا تلفت هذه الحبوب ها يا إخواني قبل ما يبدو الصلاح، قبل ما يبدو الصلاح، قبل بدو صلاحها، بدو الصلاح ممكن أن تحمر أو تصفر، أي نعم لها أشكال مختلفة. طيب قبل بدو الصلاح، إذا تلفت هذه قبل بدو الصلاح لا زكاة فيها أبدا، لا يوجد فيها زكاة، سواء كان هذا التلف سواء بكان تفريط منه، بتعدي منه، بجائحة من السماء، ها هذا لا يجب فيه الزكاة، لأنه شرط وجوب الزكاة أصلا إيش؟ بدو الصلاح. طب هل بدأ الصلاح الآن؟ لا. هل تحقق؟ لا. إذن بناء على ذلك لا يجب فيه الزكاة. هذا واحد. طيب اثنين، حصل التلف إخواني الأكارم بعد وقت الوجوب، بعد وقت الوجوب، لأنه إحنا عندنا يا إخواني الأكارم الزكاة الحبوب والثمار لها وقتان، وقت وجوب ووقت إيش؟ استقرار. الوقت السابق اللي هو وقت قبل بدو الصلاح، هذا قلنا إنه سواء كان بجائحة من السماء، بتعدي، بتفريط منه، كله يا إخواني الأكارم لا زكاة فيه. لكن الآن ها دخلنا بوقت الوجوب، وقت الوجوب إيش هو وقت الوجوب؟ وقت الوجوب يعني إذا اشتد الحب، إذا بدأ صلاح الثمر. فهنا يا أحبة الأكارم تلفت هذه الحبوب والثمار بعد وقت الوجوب اللي هو قلنا أنه إيش؟ بدو الصلاح للثمر واشتداد الحب، فتلفت بعد هذا الوقت، هل يضمن الزكاة؟ نقول لا يضمن الزكاة إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن الزكاة إلا إذا إيش؟ تعدى أو فرط، لأنها حق للفقير. طيب إذا لم يتعدى، هاي أخواني، مثلا جاءت جائحة من السماء، جاءت جائحة من السماء ثم تلفت، في الحقيقة هو يا أخواني إيش لا يضمنها، لا يضمنها لأنها قبل أن توضع في البيدر، قبل أن توضع في البيدر اللي هو استقرارها، سأتينا هي الحالة الثالثة الآن، قبل أن توضع في إيش؟ في البيدر. فلذلك إذا وضعت قبل أن تكون في البيدر هي في الحقيقة في حكم ما لم تثبت اليد عليه، في حكم إيش؟ ما لم تثبت إيش؟ اليد عليه. طيب الآن إخوان الأحبة الأكارم جاء الوقت الثالث اللي هو وقت الاستقرار. ما هو وقت الاستقرار؟ إنها توضع هذه في البيدر اللي هو موضع التشميس، هاي أخواني البيدر اللي هو موضع التشميس، إحنا بنسميه في الشام بيدر، ها في مصر في العراق يسمى جرين، هاي أخواني هذا البيدر هو الموضع الذي يجمع فيه التمر، إذا إذا إذا أخذ التمر وصرم التمر فإنه يجمع فيه، ولذلك يترك حتى إيش؟ يتم الجفاف، كما ذكر ذلك الإمام البعلي في كتاب المطلع على المقنع. طيب الآن حطينا هذا الزكاة في إيش؟ بعد ما لقط وجمع وصرم ها وضعناه في البيدر أو وضعناه في الجرين أو وضعناه مثلا في ما يسمى يعني المربد، وهو المكان الذي يكون في الحجاز. طيب مربد، جرين، بيدر، مش مشكلة، كل واحد وضع في البيدر، وضع بالجرين بعد ما حصل الحصاد، فإنه يا إخواني الأكارم هنا إيش؟ تضمن الزكاة، سواء حصل في تلف بتعد منه، حصل التلف بتفريط منه، حصل بدون تعدي أو بدون تفريط، الزكاة تضمن. ليش؟ لأنه الزكاة هنا يا إخواني الأكارم إيش؟ استقرت في يده، والزكاة أصبحت حقا واجبا على الفقراء، مستقر في ذمته. فبناء على ذلك عندنا في المذهب إيش يا أخواني؟ تجب الزكاة حتى لو حصل إيش؟ من غير تعدي ولا تفريط منه. اتفقنا يا أحبة الأكارم؟ طيب، هذه المسألة طبعا خالف فيها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه. بن تيمية يقول لا يضمن إلا إذا فرط، قال لأن المال بيد المزكي، والمال الذي يكون بيد المزكي قال ابن تيمية أنه أمانة، فإذن هو لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فقط. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتبر حالة الاستقرار كحالة إيش؟ وقت الوجوب. نحن عندنا نقول لا، إذا وضع في البيدر سواء حصل جائحة حصل تعدي حصل تفريط خلاص إيش؟ يضمن. ليش؟ لأنه خلاص استقر في ذمته. هذا يا إخواني مختصر يعني في هذا الأمر، مختصر في هذا الأمر. طيب، هنالك نقطة مهمة جدا. لو أن شخصا امتلك النصاب من الحبوب بعد ما بدا الصلاح، الوجوب يكون على إيش؟ على من كانت في ملكه. لاحظوا يا أخواني، لو أن رجل امتلك النصاب من الحبوب والثمار بعد ما بدا الصلاح، بعد يعني امتلك دخل في ملكه بعد ما بدا الصلاح، الوجوب يكون على من كانت إيش؟ وجوب الزكاة يكون على من كانت إيش؟ في ملكه، اللي هو من؟ البايع. أما هو لا يجب عليه إخراج الزكاة، المشتري، لأنه امتلك هذا النصاب يا أخواني من الحبوب بعد ما بدا الصلاح. لو شخص مثلا كان يمتلك بستان، وهذا البستان مثلا أنتج 1000 صاع سقيا بالسماء، هذا كم فيه يا أخواني؟ يعني يا أخواني الأكارم، أليس فيه العشر؟ أليس فيه العشر؟ طب لما بدأ الصلاح أهدى مثلا منها 500 صاع وبقي 500 صاع، هذه الحالة يا أخواني كذلك تجب الزكاة على من كان مالك لإيش؟ للبستان، لأنه يخرج مما معه عشر كامل النتاج، لأنه لما بدأ الصلاح كان في ملكه. لكن مثلا لو أنه أهدى 900 صاع قبل بدو الصلاح، قبل ما يبدو الصلاح أهدى 900 صاع، الزكاة يا أخواني تجب على مين؟ هل على المهدي ولا على المهدى إليه؟ أتوقع أنكم تقولون إيش؟ على المهدى له. نعم، هو الذي يخرج الزكاة ما أهدي له، ولا شيء على المالك، لأنه يا أخواني ما في ملكه يوم بدو الصلاح ما كان أصلا إيش؟ ما كان يبلغ النصاب. إذن هنا يا أخواني هذه المسألة كذلك من المسائل التي يحسن التنبيه عليها. طيب، قال رحمه الله تعالى، نرجع الآن بس مجرد قراءة سريعة. الآن هنا قال وبشرط ملكه، يعني النصاب قبل وجوب، قبل وقت الوجوب، قبل وقت الوجوب اللي إحنا قلنا قبل قليل، وهو يعني وقت الوجوب إيش هو؟ قال عند اشتداد الحد، لأنه يا أخوان لما يشتد الحب يكون خلاص الحب خلاص آخذ في الادخار، ويمكن أن يكون من خلاله توسيق وغيره. طيب، قالوا بدو صلاح الثمر، بدو صلاح الثمر، إذن أن يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب حين إيش؟ بدو الصلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، فصلاح الثمر لما يطيب أكله، لما يظهر نضجه، لأنه هو الوقت يا أخواني الذي يؤمر به بالخرص حتى تحفظ الزكاة. إذن يا أخواني لو أن رجل باع الحب كما ذكرنا لكم مثال قبل قليل أو الثمر وتلف بتعديه بعد ذلك، لم تسقط الزكاة، لم تسقط الزكاة. طيب، قال ولا يستقر يعني إلا بجعلها في بيدر ونحوه، يعني لا يستقر الوجوب إلا بجعل هذا المال المزكى في بيدر، قلناه قبل قليل لكم، ونحوه. طبعا يا أخواني من النقاط المهمة جدا أنه يجب أن يخرج الحب المصفى من تينه، من قشره، من تبغه، وأن يخرج الثمر يابس. حديث عتاب بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر. إذن الزبيب والتمر يا أخواني لا يسمى إلا بالشيء اليابس، فغيره يقاس عليه. عندنا كذلك يا أخواني أنه يسن للإمام أن يبعث رجل يخرس ثمرة النخل والكرم الذي يبدو صلاحه. لماذا؟ لحديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرس عليهم النخل قبل أن يؤكل، وهذا الحديث متفق عليه. وهل يكتفى بخارص واحد؟ نعم يكتفى بخارص واحد. وهل ينبغي أن يكون مسلما؟ نعم ينبغي أن يكون مسلما أمينا. ماذا عليه كذلك؟ عليه أن يترك لرب الثمر أو رب هذا الزروع ثلثه أو ربعه بحسب المصلحة. لحديث سهل بن خيثمة قال: فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا فدعوا الربع. حتى يا أخواني إذا أراد ذلك الرجل أن يعطي هذا الزكاة بعض أقاربه، بعض جيرانه، بعض، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا يا أخواني الخرص لا يتم الخرص إلا بخرص، مثلا يعني لا يخرص إلا النخل أو الكرم، لأن النص ما ورد إلا يعني فيهما ولم يرد في غيرهما. هنا يا أخواني كذلك نقطة مهمة، إنه إخراج زكاة الحب ينبغي أن يزكى أو إخراجه ينبغي أن يكون مصفى الحب والثمر ينبغي أن يكون لابس. طب لو خالف وأخرج سنبل، رطب، عنب، هل يجزئه؟ كلا، عندنا في المذهب لا يجزئه. طب هل يقع؟ نقول نحن في المذهب يقع نفلا. طيب لو كان الآخذ الساعي يا أخواني، إذا كان هذا الآخذ والساعي ماذا نقول؟ نقول إذا جففه وصفاه وجاء قدر الواجب يجزئه، وإلا فإنه يرد الفاضل إذا زاد ويأخذ النقص إذا نقص. وطيب إذا بقي بيده ولم يجففه فنقول يرده لمالكه، لأنه يحصل في ذلك فساد القبض ويطالبه بإيش؟ بالواجب. طيب عندنا كذلك يا أخواني أن الزكاة قال الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، عشر ما سقي بلا مؤونة. الزكاة قلنا يا أخواني تجب في الذي يشرب بالعروق، ما يسمى الذي يشرب بالعروق يسمى بعلي، والذي يشرب بال أو الذي يعني يسمى كذلك بعلي هو الذي يشرب الماء بالعروق، وكذلك يسمى عثري لأنه يعثر على الماء إيش؟ بنفسه. نعم. أما هنالك مثلا خلينا نقول يا أخوان الأكارم أشياء مثلا ربما يشرب بالغيث، يشرب بمثلا شيء سائح، مثلا يجري مثلا ماء، مثلا هذا الماء تجتمع في أموال مياه المطر حفرة، فيكون في ذلك يا أخواني الأكارم بارك الله فيكم سقي لهذا. فهذا سواء كان بعليا، سواء كان غيثيا، سواء كان عثريا، سواء كان كل هذا يا أخواني الأكارم نقول الواجب العشر فيه عشر ما سقي بلا مؤونة. طيب ما هي المؤونة؟ المؤونة هي أن يقوم بترقية الماء من بطن الأرض إلى وجهها. هذا الضابط ذكره بعض أهل العلم كابن النجار في معونة أولي النهى، قد نبه على ذلك بعض شراح الأخصر. طيب قال ونصفه فيما سقي بها، يعني نصف العشر فيما سقي إيش؟ بالمؤونة، مثل النواضح، مثل النواعير، مثل غرف المياه وغيرها. طيب وثلاثة أرباعه، يعني ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما. أحيانا قد يأتي ماء من السماء، ويعني مثلا يكون وقت الشتاء مثلا أو وقت ربيع، أو البلد تبارك الرحمن فيها يعني ماء ينهمر من الغيث، ها، لكن يقوم أحيانا بإيش؟ بشيء فيه من المؤونة. فيقول رحمه الله ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما، يعني بما سقي بالمؤونة وبغير المؤونة. يعني إذا كان نصف العام مؤونة ونصف العام بلا نعم يعني بلا مؤونة، ها، فيكون في ذلك ثلاثة إيش؟ الأرباع. طيب إذا تفاوت يعني السقي بالمؤونة والسقي بغير المؤونة يكون الأكثر، أنت تعرف تنظر ما هو الأكثر، فإذا كان الأكثر منهما نفعا ونموا كما نص على ذلك الإمام أحمد فلا، فيكون إن شاء الله تعالى المعتبر فيه هو يعني ذلك، لأنه هنا ليست الاعتبار بعدد السقيات، بيّن ذلك الإمام البهودي رحمه الله في الكشاف وفي غيره. إحنا عندنا يا أخواني الأكثر ملحق بالكل في كثير من الأحكام الشرعية، وهنا كذلك. طيب واحد جهل قال ومع الجهل، قال مع الجهل العشر، والله أنت مش عارف هو الماء عثري ولا بعلي ولا غيثي ولا سائحي، اللي هو الماء الذي يشرب بالسيح، إجراء ماء الحفرة. نقول هذا إذا كان في جهل فإيش نقول؟ يعني العشر، ما دام إن الرجل ما جهل قدر السقي وما عرف إنه ما هو الأكثر، أو جهل الأكثر مثلا وما عرف ما هو سواء نفعا أو من أو نماء، فنقول العشر، لأنه تمام العشر هو الأفضل وهو أكثر شيء، ويكون ذلك احتياطا. وكذلك تمام العشر حصل فيه تعارض بين شيء يوجب وشيء يسقط، فنقول لا، يجب أن يغلب الموجب على المسقط، حتى يكون الرجل قد خرج من هذا الشيء إيش بيقين. وهذه الحالة يا أخواني فيها مراعاة لانتفاء مقتضى التخفيف ووجوده، ولذلك روعي حساب يعني المخرج. ولذلك قد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله لا نعرف في ذلك إيش خلافة، أو لا نعرف في ذلك مخالفة. طيب قال رحمه الله تعالى وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، نعم أو ملك غيره. طيب جميل، هذه مسألة العسل. العسل يا أخواني عندنا واجب الزكاة، زكاة العسل خارج من النحل واجب العشر، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. قال الإمام المرداوي رحمه الله هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. حقيقة العسل كذلك يا أخواني قال به بعضهم، يعني هو قول الأحناف، زكاة العسل كذلك هو قول الأحناف، وروي عن مكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق، فقال الحقيقة بزكاة العسل جماعة من أهل العلم. وهذا يا أخواني العسل الوجوب فيه يعني طبعا نص عليه الإمام أحمد، وقال أن قال الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه وارضاه أخذ منهم الزكاة، حتى الأثرم قال الإمام أحمد طب هل كانوا يتطوعون بذلك، يعني هل كانوا يعطون زكاة العسل تطوعا؟ فقال الإمام أحمد لا، إنما أخذه منهم، يعني أخذه منهم على سبيل إيش؟ يعني على سبيل الحكم والسياسة. إذن يجب الزكاة في العسل العشر، سواء طبعا كان هذا أخذه يعني العسل من موات اللي هي رؤوس الجبال، أو من ملكه أو من ملك غيره، سواء كانت هذه الأرض لغيره عشرية أو كانت خراجية، فهذا كله يا أخواني واجب أخذ العشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. هذا الحديث رواه أبو عبيد في كتابه الأموال، أبو عبيد القاسم السلام. طيب قال رحمه الله تعالى إذا بلغ نصابا، إذا بلغ يعني إذا بلغ نصابا. طيب ما هو الذي يبلغ النصاب؟ قال 160 رطلا عراقيا، وهذا إذن هو النصاب، 160 رطل عراقي أو 10 أفراق كما نص على ذلك الإمام أحمد. وأفراق جمع يا أخوان الأكارم إيش؟ فرق، أو جمع فرق، أو جمع فرق، لا هذا، وإنما يكون إيش؟ جمع فرق هكذا يلفظ، فرق، نعم. طبعا روى الجوزجاني عن عمر أن يعني أناس سألوه قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن، وهذا الوادي فيه خلايا نحل، وإنا نجد ناس يسرقونها. فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم. إذن طلب من كل 10 أفراق فرق. نعم، طب ما هو الفرق؟ قالوا الفرق هو إيش؟ 16 رطل عراقي. طبعا هذا مكيال معروف في المدينة، فهو الواجب. طيب الآن إحنا إيش ما يعرفنا فرق ويعني إحنا بالكاد نعرف أصلا حتى الكيل والوزن، صدقوني يا إخوة. لكن من الأشياء المناسبة إنه ننظر لحساباتنا الآن يا أخواني الأكارم. اللهم صل على نبينا محمد. قال هنا رطل عراقي، طيب نقول إيش هو الرطل العراقي؟ رطل العراقي تقريبا 90 مثقال. راح نقوم بعملية حساب، 90 مثقالا نضربها في إيش؟ هاي أخوان الأكارم، نضربها في إيش؟ هاي أخوان، في 4.25، 4.25. ثم بعد ذلك هاي أخوان الأكارم نضربها إيش؟ 90 كيلو. نضربها بإيش؟ بـ90 كيلا، بـ90 كيلو. طيب كم يكون النتيجة؟ تقريبا 382 فاصلة تقريبا 50. إحنا نحاول أن نضربها بـ160، فبعد ذلك إيش يكون؟ 61 فاصلة تقريبا 200. ثم نقسمها على 1000، يكون الناتج 61.2 كيلو. 61.2 كيلو. أنا أقول هذا على وجه المقاربة، ممكن يكون أكثر بقليل، لكن تقريبا زكاة العسل 61 كيلو. بعضهم قال 62، بعضهم قال 63، يعني الموضوع تقريبا 61. الآن يا أخواني الأكارم، هذه 61 هي التي إيش يجب فيها العشور. هي التي يجب فيها العشور. طيب هنا يا أخواني الأكارم مسألة من المسائل التي يمكن أن ننبه عليها، وهي اللهم صل محمد، أن العقيلي رحمه الله صحح بأن زكاة العسل صحت عن عمر من فعله. ركزوا معي شوية يا أخواني. العقيلي صحح أن زكاة العسل صحت عن عمر إيش؟ من فعله. وفي الحقيقة أن ابن مفلح في كتاب الفروع حينما رجعت إليه قال: أما أحمد فإنما احتج بقول عمر. فقيل لأحمد: إنهم تطوعوا به. فقال: لا، بل أخذه منهم. هذا الكلام ذكرته قبل قليل. طيب هنا ابن مفلح ماذا يقول؟ قال: وهذا منه، هذا كلام ابن مفلح الآن، وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر مرفوع. ليش طبعا أنا قلت هذا؟ لأنه مما ذكره الفقهاء وذكرته أنا قبل قليل، حديث العسل إنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، هيا أخواني، من كل 10 قرب قربة من أوسطها. قلت لكم من هذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام. ابن مفلح يقول: لما الإمام أحمد احتج بأن زكاة العسل صحت عن عمر، قال ابن مفلح: هذا منه يدل على أنه، هيا أخواني، لا حجة عنده في خبر مرفوع في ذلك، لضعف إسناده أو دلالته أو لهما. ولهذا ابن مفلح يا أخواني عقب على هذا بأنه يرى ضعف القول بوجوب زكاة العسل، بل إنه إيش قال؟ قال يتوجه لأحمد رواية أخرى لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي، بناء على قول الصحابي. إيش هو قول الصحابي؟ قول الصحابي إنه اللي ذكرته لكم قبل قليل، إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هاي أخواني الأكارم، يعني جاءه أناس قالوا إن رسول الله أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها. عمر قال إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. فقالوا إن هنا الدلالة ليست على إنه زكاة عسل، وإنما شيء آخر يعني يأخذ منهم باب من أبواب مختلفة، لكن ليس زكاة عسل. طبعا هذا رأي ابن مفلح، هذا رأي ابن مفلح. فهنا يقول الإمام ابن مفلح رحمه الله يتوجه لأحمد رواية أخرى أن لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي. ثم قال ابن مفلح ومع كون المرداوي نقل وجوب زكاة العسل، هاي أخواني أو أنا عفوا لما كتبت هذا ذكرت قلت أنه مع كون المرداوي نقل وجوب زكاة العسل إلا أنه بعد نقله لكلام مفلح قال ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد، يعني عدم وجوب إيش؟ زكاة العسل. كلام مين؟ كلام من هذا يا أخواني؟ كلام المرداوي، كلام المرداوي. كأن المرداوي رحمه الله يوافق تقريبا إيش كلام ابن مفلح، مع أن المرداوي حقيقة ذكرت لكم قبل قليل أنه قال أن المذهب رواية واحدة وعليها الأصحاب أن زكاة العسل الواجب في ذلك العشر، أن زكاة العسل الواجب في ذلك العشر. لكن هنا في هذا الموطن وجدت أن المرداوي رحمه الله تعالى كأنه مال إلى قول ابن مفلح رحمه الله تعالى. على كل حال حقيقة قول المذهب هو الأضبط وهو الأفضل ديانة لله سبحانه وتعالى، وقال به جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب هل توجد زكاة يا أخواني الأكارم فيما ينزل من السماء على الشجر مثل مثلا المن وغيرها؟ لا، لا زكاة في ذلك، والأصل عدم الوجوب مثل سائر المباحات، مثل سائر المباحات. طب إذا كان يا أخواني شيء من مباح الصحراء ها ورب العالمين أنبته وليس لابن آدم فيه أي عمل أو كلفة، فهذا مباح طبعا لجميع المسلمين أن يأخذوه. طيب لو أخذه الإنسان وكان يبلغ النصاب، راح أخذ هذا الشيء وكان يبلغ النصاب، راح لقط لقط لقط وبلغ النصاب، هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، وهذا هو قول المذهب. لأنه يا أخواني حين بدأ صلاحه أو اشتد حبه لم يكن في ملك من جمعه، بل هو أصلا إيش؟ من مباح يعني لجميع المسلمين. ولذلك ذكر صاحب الزاد أمثلة على ذلك، ومنها المباح من الحبوب التي يخرجها الله وليس للإنسان فيها عمل أو كلفة أو تقصد لإخراجها، مثل البطم وهي حبة خضراء من فصيلة الفستق وتنبت في الأراضي الجبلية تؤكل في بلاد الشام وترتفع عن الأرض تقريبا أحيانا يعني 10 أمتار. أنا نظرت فيها في بحث في جوجل فوجدت فعلا فيها طول كبير جدا، فهذه قالوا ليس عليها إيش؟ ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. طيب قال رحمه الله تعالى ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. طيب المعدن يا أخواني بكسر الدال طبعا هو المكان الذي يعني عدن فيه الجوهر، وذلك يسمى بذلك لعدون ما أنبته الله فيه، يعني أنه أي أقامه أو إقامته به، ولذلك سمي المعدن ثم بعد ذلك الجوهر، لأنه كل ما يتولد من الأرض وليس من جنس الأرض، ليس من جنس الأرض وليس من نبات الأرض، مثل الذهب مثل الفضة مثل الجواهر مثل البلور مثل العقيق مثل الرصاص الحديد الزرنيخ الكبريت الزفت الزئبق النفط، كل هذه الأشياء يا أخواني. طيب هذه يا أخواني فيها زكاة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض وروي من حديث بلال بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المعادن القبلية الصدقة. هذه موضع قرب المدينة أخذ منها النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال ضعيف، لكن مما يدل على ذلك هذا. طيب، إذن يا أخواننا الأكارم، من يستخرج من معدن نصاب، النصاب طبعا ما هو؟ 20 مثقال من الذهب ومئة درهم من الفضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ها، من يستخرج من المعدن هذا النصاب ففيه إيش؟ ربع العشر في الحال، يعني بعد ما يسبكها ويصفيها فإنه فيها ربع العشر. طبعا مؤونة الاستخراج لا يحتسب إلا إذا كان هذا المؤونة إيش؟ دين، لأنه إحنا قلنا إنه الدين ليس عليه، يعني الدين يدخل على الزكاة شيئا ربما تحجب. نعم، ولا بمؤونة سبك وتصفيته كذلك، يعني لا يحتسب بالمؤونة الاستخراج ما لم يكن دينا، ولا بالمؤونة السبك والتصفية كذلك. ففي ذلك إذا الربع العشر في الحال يعني من عينها، فإذا كانت أثمانا أو من قيمتها، إذا لم تكن أثمانا سواء طبعا يا أخواني استخرجها في دفعة أو استخرجها في دفعات ولم يترك العمل فيها ترك إهمال، وهذا حده تقريبا 3 أيام، حده 3 أيام كما حكى ذلك في المبدع عن ابن المنجى إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان يا أخواني له عذر فبزواله، لأنه لا أثر لتركه لإصلاح آلة أو لمرض أو لسفر يسير. فإذا هنا يا أخواني الأكارم نقول إنه الواجب فيه ربع العشر في الحال. طيب، وطبعا استخرج المعدن يشترط إحنا عندنا في المذهب أن يكون من أهل الوجوب للزكاة. إذا كان كافر، إذا كان مكاتب، إذا كان مدين دين ينقص به النصاب، هذا لا تلزمه لسائر الزكوات. وحديث المعدن جبار في الركاز الخمس، فهنا المعدن جبار كما قال القاضي وغيره، إذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله لم يلزم المستأجر شيء. طيب، إذن تجب زكاة المعدن بالشرطين. طيب، هنا يا أخواني الأكارم قال من ضمن المسائل: وفي الركاز الخمس مطلقة. في الركاز يعني الكنز، الخمس مطلقة تقريبا 20%، يعني خمس سواء كان يا أخواني هذا قليل أو كثير، وعلى واجده سواء كان هذا مسلم أو ذمي، كبير صغير، حر مكاتب، عاقل مجنون، بشكل عام يجب فيه خمس. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفي الركاز الخمس. طب ما هو الركاز؟ قال: الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، دفن طبعا بكسر الدال، يعني من دفين الجاهلية، ما تقدم من يعني دفن الكفار، أو إنه ما يكون عليه علامة كفر. طيب هذا الركاز وين يذهب؟ أنا قلت لكم قبل قليل أنه مسائل الركاز يلحقها بعض العلماء بأحكام الجهاد، وبعضهم بأحكام غير المسلمين من أهل الذمة وبشكل عام، لكن إحنا عندنا هنا في كتاب إيش يا أخواني؟ الزكاة. نعم، ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، هنا لإيش؟ للعهد الذهني، يعني الخمس المعهود في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا هو قول الجمهور، وهو قول يا أخواني المذهب، خلافا لمن قال بأن المقصود بالخمس إذن هي إيش؟ زكاة الركاز، لأن المسألة فيها يعني نظر. قالوا المقصود بالخمس زكاة الركاز، وأن كلمة ال لبيان الحقيقة، فإذا اعتبرناها كذلك لكانت أعلى ما يجب في الأموال الزكوية. لكن إحنا عندنا يا أخواني أن هنا أل للعهد الذهني، يعني الخمس المعهود في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فنحن ندخل يا أخواني بارك الله فيكم الخمس في هذا العهد الذهني، اللي هو إيش؟ هو قول الجمهور وهو قول المذهب. ها يا أخواني أكارم، ولذلك يكون هذا هو الحكم، بخلاف من قال بأن هنالك إيش زكاة الركاز. يعني إذا كان زكاة الركاز يعني أنت تتكلم عن شيء 20%، يعني ما في لا عشر ولا ربع العشر ولا 2.5%، هذا 20%، يعني إذا هذا دل ذلك عن إنه أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، على قول من قال إن ال هنا لبيان الحقيقة وليست ال هنا لبيان إيش العهد الذهني. طيب هذا المصرف يا أخواني يصرف إذن إيش لمصارف الفيء. ولذلك الخلاف بيننا وبين من قال بأنه من أموال الزكوية أن ذلك يحسب عندهم بإيش بالمصارف الزكاة، أما عندنا إيش يصرف مصارف الفيء المطلق في المصالح، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورد في ذلك أثر عن أبي عبيد عن الشعبي رحمه الله تعالى. لعلنا أيها الأحبة يعني نقف إلى هذا الحد، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن الأحكام المتعلقة بزكاة الأثمان، وكذلك إن شاء الله تعالى إن تمكننا عن زكاة الفطر وإخراج الزكاة، لأن هذه مسائل إن شاء الله تعالى لن نطيل فيها كثيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.